قال: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه والمحلل والمحلل له. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وهكذا يقول ابن عبد البر عليه رحمة الله في كتابه الكافي، قال: ومما أجمع المسلمون على تحريمه الربا، ثم ذكر أنواعا أخرى، بل ذكره جمع من أهل العلم في كبائر الذنوب، ومن ذلك ما ذكره الهيتمي رحمه الله تعالى في كتابه الزواجر عن اقتراف الكبائر، قال: والربا معده أهل العلم قاطبة في كبائر الذنوب، اتباعا للأحاديث الصحيحة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو من أكبرها وأعظمها. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. فتحريمه ثابت في كتاب الله سبحانه وتعالى. يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. هذه الآيات معاشر المسلمين فيها نص صريح على أن الربا محرم، ولهذا حرمه الله سبحانه وتعالا. يقول الله جل وعلا: وما أتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله، فلا يربوا عند الله. ويقول الله سبحانه وتعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين عذابا أليما. فالربا محرم بدلالات النصوص الكثيرة، وهو من كبائر الذنوب عياذا بالله. فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: الإشراك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، والتولي يوم الزحف، وقذف المؤمنات المحصنات الغافلات. ومعنى الموبقات أيها المسلمون أي المهلكات عياذا بالله. فأكل الربا من المهلكات معاشر المسلمين، ولهذا يجب على الإنسان أن يحترز منه، فقد جاءت النصوص بالوعيد في آكل الربا عياذا بالله. ومن ذلك أن آكل الربا ملعون، لأن الله جل وعلا لعنه، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله سبحانه وتعالى. فقد روى الإمام مسلم في صحيحه واللفظ في حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وهم فيه سواء. فهذا يدل على أن أكل الربا من كبائر الذنوب، حرمه الله سبحانه وتعالى. وأكل الربا معاشر المسلمين مؤذن بعقاب الله جل وعلا، ومؤذن بعذاب الله سبحانه وتعالى عياذا بالله. فقد روى الإمام أحمد في مسنده من حديث ابن مسعود، ورواه الطبراني والحاكم من حديث ابن عباس، واللفظ في حديث ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما ظهر الزنا والربا في قوم إلا وأحلوا بأنفسهم العقاب من الله، إلا وأحلوا بأنفسهم العقاب من الله سبحانه وتعالى. وإن الربا سبب من أسباب ذهاب الأموال، سبب من أسباب الإفلاس، سبب من أسباب كثرة الديون، سبب من أسباب النكبات الاقتصادية، سبب من أسباب التضخم الاقتصادي، إلى غير ذلك من المصطلحات العصرية. وهذا يدل عليه قوله سبحانه وتعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. قال الإمام الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله في تفسيره: يمحق الله الربا أي أن يذهبه من أصله أو يذهب بركته، فلا يستفد منه في الدنيا ويعاقب عليه يوم القيامة. ويعاقب عليه يوم القيامة. يقول الله سبحانه وتعالى: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. ويقول الله جل وعلا: ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم. انتهى كلام الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله. فالربا ممحق للمال، مذهب للبركة، كما جاء في ذلك النص عن نبينا صلى الله عليه وسلم. فقد روى ابن ماجه بإسناد صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أكثر رجل من أكل الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة. وجاء في مستدرك الحاكم بإسناد صحيح عن ابن مسعود أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الربا وإن كثر فإن عاقبته تصير إلى قل، عاقبته تصير إلى قل وإلى فقر وإلى إفلاس وإلى نكبات اقتصادية وإلى تضخم اقتصادي وغيرها من مصطلحات العصر. واسمع ما قاله الإمام عبد الرزاق في مصنفه، قال: أخبرنا معمر قال: سمعنا أنه لا يأتي على صاحب الربا 40 سنة إلا ومحق، ومثله عن الثوري. قال عبد الرزاق بن همام الصنعاني راوي هذا الأثر: وقد رأيته، وقد رأيته أنه ما يأتي على صاحب الربا 40 سنة إلا محق، ونزل به الإفلاس والفقر المذقع، وكثرت عليه الديون وذهبت تجارته. فهذا مؤذن بالفقر عياذا بالله. وإن الربا معاشر المسلمين أصنافه كثيرة، ولهذا يجب على المسلم أن يحترز في بيعه وشرائه، وأن يسأل أهل العلم كما قال الله سبحانه وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولهذا روى الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في سننه فقال عليه رحمة الله: حدثنا عباس بن عبد العظيم العنبري قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك بن أنس عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن جده قال: قال عمر رضي الله عنه: لا يبيع في أسواقنا إلا من تفقه في الدين. وبنحوه في الموطأ بزيادة الأعاجم: لا يبيع في أسواقنا إلا من تفقه في الدين. لأن الأمر خطير، وأنواع الربا كثيرة، ويدل على كثرة أنواعه ما رواه ابن ماجه في سننه من حديث ابن مسعود قال صلى الله عليه وسلم: الربا 73 بابا. الربا 73 بابا، هذا يدل على كثرة أنواعه وأصنافه. فلهذا كان يجب على الإنسان أن يحذر منه وأن يجتنبه. وإن مما يدل على شناعة الربا أن أيسره كما ينكح الرجل أمه والعياذ بالله، أيسر الربا كما لو نكح الرجل أمه عياذا بالله. فقد روى الحاكم في مستدركه من حديث ابن مسعود واللفظ له، وعند ابن ماجه من حديث أبي هريرة، وعند أبي الشيخ في التوبيخ من حديث أبي هريرة أيضا، وفي الطبراني في الأوسط من حديث البراء، وفي الكبير من حديث عبد الله بن سلام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الربا 73 بابا، وأيسرها أن ينكح الرجل أمه، وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم. وجاء في بعض ألفاظ هذا الحديث: وأيسرها أن ينكح الرجل أمه في الإسلام، وفي بعض ألفاظه: أهونها أن ينكح الرجل أمه عياذا بالله. فهذا يدل على خطورة الربا أيها المسلمون، ويدل على خطورته ما رواه البخاري في صحيحه من حديث سمرة بن جندب في قصة الرؤيا التي رآها النبي عليه الصلاة والسلام، فقال لما أتاه الملكان وانطلق معهما النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمررنا على رجل وهو يسبح في نهر أحمر كالدم، ورجل على شاطئ البحر وعنده حجارة كثيرة، كلما اقترب منه السابح ثغر فاه بحجر فيلقمه إياه فيرجع ويسبح، ثم يرجع مرة أخرى فيثغر فاه فيلقمه حجرا آخر. فقلت: سبحان الله، ما هذان؟ فقال لي: هذا آكل الربا، هذا آكل الربا عياذا بالله. فهذا يدل على خطورة الربا، ويدل على خطورة الربا أيها المسلمون أنه ذلة وصغر، ذلة وصغر. فقد روى أبو داود في سنن من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. والعينة سبب من أسباب الوقوع في الربا، فكيف بالوقوع في الربا صراحة؟ وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، وبعد. قد بين نبينا صلى الله عليه وسلم أنواع الربا التي يجب على الإنسان أن يجتنبها، فقد جاء في صحيح مسلم من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والتمر بالتمر، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والملح بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد، سواء بسواء، فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. وفي الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب مثلا بمثل، هاء وهاء، والفضة بالفضة مثلا بمثل، هاء وهاء، والتمر بالتمر مثلا بمثل، هاء وهاء، والشعير بالشعير مثلا بمثل، هاء وهاء. وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض، ولا تبيعوا الفضة بالفضة إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز. وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد أيضا أنه قال: جاء بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر برني أي جيد، قال: فمن أين أتيت بهذا؟ قال: كان عندنا تمر رديء فبعت منه صاعين بصاع من هذا لنطعم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام: أوه، عين الربا، عين الربا، لا تفعل، ولكن بع هذا واشتري منه أو اشتري به أو ببيع آخر تمرا إن شئت. فهذه الأحاديث وغيرها فقهها عند أهل العلم أن من أراد أن يشتري ذهبا فلا يجوز له أن يشتري ذهبا بذهب إلا مثلا بمثل في وزنه، ويدا بيد، أن يكون في مجلس العقد وأن يكون في مجلس البيع، فلا يجوز له أن يبيع ذهبا رديئا وزنه أقل أو وزنه أكثر من ذهب جديد بوزن أقل، فإن هذا ربا. فإن بعض الناس يذهب إلى باعة الذهب ويقول لهم: عندي ذهب رديء وأريد به جديدا، فيشترون منه الجرامين بجرام مثلا أو المئتين بمئة، وهذا ربا. وهكذا في الفضة، وهكذا في البر، فلا يجوز لك أن تشتري صاعين بصاع أو في الشعير أو في التمر أو في الملح. وكذلك في المصارفة التي هي صرف مال بمال، فلا يجوز لك أن تبيع دينارا بدولار دينا ولا تتقابضان في مجلس العقد، فإن هذا ربا. ومما يحصل عند باعة الذهب أن الإنسان يذهب إلى بائع الذهب ويقول له: أريد كذا وكذا من الذهب وأعطيك المال بعد شهر، هذا ربا، ونهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام ولا خلاف فيه بين أهل العلم. وهكذا لو نقصت عليه بعض القيمة يقول له: أتيك بها بعد أسبوع، فإن هذا ربا. ولو قال له: أتيك بها من السيارة وقد تبايعا، فإن هذا ربا. حرمه النبي صلى الله عليه وسلم بظاهر وبدلالة هذه النصوص: الذهب بالذهب مثلا بمثل، يدا بيد، سواء بسواء. فبين النبي صلى الله عليه وسلم ووضح الأمر وجلاه. فاتق الله أيها المسلم أن تقع في الربا، أو أن تتعامل بالربا. ولا يجوز لك أيها المسلم أن تكتب عقدا في الربا أو أن تشهد على الربا أو أن تدل على الربا، فإن ذلك موجب للعن الله سبحانه وتعالى. وبذلك تعلم أن العمل في البنوك والمصارف الربوية التي تتعامل بالربا محرم عند أهل العلم. بل سئل العلامة ابن عثيمين عليه رحمة الله عن رجل يعمل سائقا أو حارسا في بنك يتعامل بالربا، فقال عليه رحمة الله: لا يجوز ذلك، لأنك إما أن تكون راض فتكون داخلا في اللعن، أو أن هذا من التعاون على الإثم والعدوان، وقد نهانا الله سبحانه وتعالى عن ذلك. فيجب على الإنسان أن يحذر. ومن أنواع الربا ربا القرض، وهو أن يأتي الإنسان ويستلف مالا ثم يرد بأكثر منه يكون مشروطا أو متعارفا عليه. وقد قال العلماء: كل قرض جر نفعا فهو ربا، كل قرض جر نفعا فهو ربا. وكذلك إذا كان القرض جر لك نفعا فإنه ربا. وكذلك من الربا هدايا الموظفين، فقد روى أبو داود في سننه من حديث أبي أمامة بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. وهذا أمر لا بد أن يتفطن له وأن يحذره المسلم. إذا كنت موظفا فاعمل ما يجب عليك من أداء حقوق الناس التي كلفك بها المسؤولون من غير أن تخالف شرعا. ولا يجوز لك أن تقبل على وظيفتك هدايا، فإن هذا باب عظيم من أبواب الربا. فاحذروا أيها المسلمون أمر الربا، احذروه بجميع أنواعه وصوره، ولو سمي بغير اسمه، كما يسمى بالفوائد أو يسمى بأن هذا ضرورة اضطررنا إليها، كما صنع بعض المفتين الذين أفتوا بأنه يجوز الاقتراض من البنك الدولي ولو بفائدة. الله سبحانه وتعالى يقول: فأذنوا بحرب من الله ورسوله، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. يقول ابن عباس: أي فاستيقنوا بحرب من الله ورسوله. من عقوبات الربا أن صاحبه يحشر مجنونا يوم القيامة، كما جاء عن ابن عباس وبنحوه عن قتادة في تفسير قوله سبحانه وتعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا: إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. فيجب على المسلم أن يحذر وأن يحذر إخوانه، فإن كثيرا من المعاملات التي في المصارف وبعضها تسمى بمرابحات إسلامية وما شابه ذلك تدخلها كثير من صور الربا. فاحذروا معاشر المسلمين، فاحذروا معاشر المسلمين، فإن الربا مؤذن بالعذاب، مؤذن بالدمار، مؤذن بالفقر، مؤذن بالإفلاس. فيجب علينا أن نتوب إلى الله سبحانه وتعالى. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولكل من لهم فضل علينا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ولي علينا خيارنا وادفع عنا شرارنا. اللهم ولي علينا خيارنا وادفع عنا شرارنا. اللهم ولي علينا خيارنا وادفع عنا شرارنا. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أمن البلاد والعباد، اللهم أمن البلاد والعباد، اللهم أمن البلاد والعباد. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.